قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة، دعي إليه 3 أيام وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف. ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، ولا من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ماذا يفعل من وقعت منه الردة، وكذا من لا تقبل توبته، وذكر أيضا كيف دخوله في الإسلام بعد أن تاب. قال رحمه الله: فمن ارتد عن الإسلام بشيء مما سبق، مما ذكر المصنف من الإشراك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو غيرها، فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، هذان شرطان للحكم على الشخص بالردة، والذي يحكم عليه بالردة من عدمها هو القاضي وليس عامة الناس. وهو مكلف بأن يكون الذي قال كلمة الكفر والعياذ بالله بالغا عاقلا، فإن كان مجنونا أو زال عقله بسكر ونحوه وقال كلمة الكفر لا يقام عليه حد الردة. قال: مختارا، هذا هو الشرط الثاني، بأن يكون مختارا أي غير مكره على ما قال، كما قال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره على كلمة الكفر لا يكفر، كأن هدد بقتله أو قتل ولده أو أخذ ماله أو إيلامه وغير ذلك من أنواع الإكراه. ولهذا فرقت جميع المذاهب، كما قال شيخ الإسلام، أجمع أهل المذاهب 4 على أن على التفريق بين الفعل، بين تكفير الفعل أو القول أو المعين. فلو قيلت كلمة كفر نقول هذه كلمة كفر أو هذا فعل كفر، ولا نحكم بردته إلا إذا ثبت عند الحاكم أنه مكلف ومختار، لم يقلها بإكراه مثلا، أي أن من نطق بالكفر لا يكفر إلا إذا توفرت فيه شروط الردة وانتفت عنه الموانع، والموانع هي ضد الشروط، فمن الموانع الجنون أو زوال العقل، ومن الموانع الإكراه، ومن الموانع الجهل بما قال إذا كان مثله يجهل ذلك. وعلى هذا التفصيل بين تكفير المعين أو تكفير الأوصاف أو نقول الأفعال أو الأقوال سار عليها أئمة الدين بالتفريق بينهما. قال: رجل أو امرأة، يعني سواء، أي أن حكم الردة يقع على الرجل ويقع أيضا على المرأة كما يقع على الرجل، لأن أحكام التكليف تسري على الذكور والإناث على حد سواء. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رحمه الله: دعي إليه 3 أيام، يعني من ارتد يدعوه الحاكم أو نائبه وهو كالقاضي، دعي إليه يعني دعي للإسلام 3 أيام، أي أن من وقعت منه الردة وتوفرت في حقه شروط الردة وانتفت الموانع يعمل الحاكم معه 3 أمور. الأمر الأول يدعوه إلى الإسلام 3 أيام، كما قال المصنف: دعي إليه 3 أيام، يعني في كل يوم يأتي به القاضي إلى مجلسه ويقول: تب إلى الله مما وقعت فيه من الردة، وهكذا. وفي اليوم الثاني كذلك يدعوه، في اليوم الثالث كذلك يدعوه. والأمر الثاني الذي يفعله معه قال: وضيق عليه، أي في المأكل والمشرب، كان يقلل عليه الماء أو الطعام أو يضيق عليه في سجنه. واستدل أهل العلم على الأمرين السابقين بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الموطأ لما ذكر له أن رجل ارتد فقتل قال: هلا دعوتموه ثلاثا وأعطيتموه في كل يوم رغيفا. والرغيف الواحد في حقه قليل في صباحه ومساءه، فهذا باب. لكن هذا الأثر لا يصح عن عمر رضي الله عنه لانقطاعه، إذن لا يحتاج أن يضيق عليه ولا يشترط ذلك. الأمر الثالث الذي يفعله الحاكم معه قال: فإن لم يسلم قتل بالسيف. دعاه الإمام وضيق عليه ولم يستجب، يحكم الإمام بقتله فيقتل. قال: قتل بالسيف، لأنه أشد عبرة وعظة من غيره، ولو قتله بغير السيف أجزى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يشترط السيف. فالراجح أنه يدعى لتكشف شبهته، والأحوط أن يدعوه 3 أيام، وإن ضيق عليه لتأديبه لعله يعود، وإن لا يقتله. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف رحمه الله إلى من لا تقبل توبته، أي لا يعمل، أي من الذي لا يعرض الإمام عليهم التوبة، بل إذا ثبتت يقتلون. قال: ولا تقبل توبة من سب الله عز وجل سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله الذين لا يعرض الإمام عليهم التوبة 3 أشخاص: الأول من سب الله عز وجل، فإذا ثبت عند القاضي أنه سب الله تعالى يحكم الإمام بقتله من غير أن يعرض عليه التوبة، لأن شأن الله أعظم. والقول الثاني أنه يعرض عليه التوبة، فإذا تاب فهذا هو مقصود الشريعة. قال سبحانه عن اليهود وعن أهل الكتاب: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقال: وتوبوا إلى الله جميعا. فالتوبة للجميع، ليس هناك ما يخص عرض التوبة على من سب الله عز وجل. والمقصود أنه يقتل من غير عرض التوبة عليه، لكن لو تاب بينه وبين الله فتوبته بإذن الله مقبولة، لكن في حكمه في الدنيا لا يعرض عليه، وإنما يقتل سواء أظهر التوبة أو لم يظهر التوبة. والأمر الثاني قال: أو رسوله، يعني أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام لا تعرض عليه التوبة بل يقتل. قالوا: لأن هذا حق من حقوق المخلوقين، وهذا المخلوق قد مات، وما دام أنه مات فلا يصح أن يتنازل أحد عن حقه بل يقتل. ورجح هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله. ولكن النصوص جاءت بعرض التوبة على الجميع. قال سبحانه: قل لعباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال سبحانه: رحمتي وسعت كل شيء فمن تاب من ذنب قبل الله عز وجل ذنبه. وقال سبحانه عن المنافقين: الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. والمؤمنون والمنافقون قد وقعوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في حياته، لكن عرضت التوبة عليهم. والأمر الثالث قال: ولا من تكررت ردته، يعني من قال كلمة الكفر ثم تاب، ثم قال كلمة كفر ثم تاب، فإذا قال مرة ثالثة كلمة الكفر يقتل ولا تعرض عليه التوبة. واستدلوا بقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته. والراجح أن من تكررت توبته، من تكررت ردته تقبل كذلك توبته، لأن الله عز وجل لما ذكر ردتهم في المرة الثانية ما قال لن تقبل توبتهم، بل قال ثم ازدادوا كفرا، فلما ارتد ازدادوا كفرا. فهؤلاء بعد توبتهم ثم ردتهم وزيادة توبته وزيادة ردتهم لا تقبل توبتهم. قال المصنف عن هؤلاء الأصناف 3: بل يقتلون بكل حال، يعني لا تعرض عليهم التوبة. وسبق أن الراجح أن الله عز وجل يقبل توبة من تاب، فقبل الله عز وجل توبة سحرة موسى، وقبل الله عز وجل توبة من قتل 99 نفسا، وقبل الله عز وجل توبة البغي، وقبل الله عز وجل توبة اليهود والنصارى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم، وقبل سبحانه توبة المشركين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويقبل عز وجل توبة حتى المذنبين من المؤمنين في قوله وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وعم الله عز وجل غفران ذنوب العباد على جميع المذنبين، فقال قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويجب على الإنسان أن يحفظ لسانه وقلبه وجوارحه من الوقوع في الزلة العظيمة بالخروج والعياذ بالله من الدين، وأن يدعو ربه بالثبات على هذا الدين حتى الممات. نعم. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. قال رحمه الله وتوبة كل مرتد وكافر إسلامه. لما بين المصنف رحمه الله في أول هذا الفصل أن من ارتد دعي إلى الإسلام ثلاثا يستتاب فيها، بين بعد ذلك بما تكون توبته، قال وتوبة المرتد والكافر. الكافر لا يخلو من قسمين، القسم الأول أن يكون كفره بعد إسلامه وهذا هو المرتد، والقسم الثاني أن يكون ناشئا على الكفر ولم يدخل في الإسلام وهو الذي يسمى الكافر الأصلي، وتوبة هذين كما سيأتي إسلامه. والمرتد ينقسم إلى قسمين، إما والعياذ بالله أن يرتد عن جميع شرائع الإسلام وهي الردة الكاملة عن الإسلام، والقسم الثاني من المرتد أن يرتد عن جزء من أجزاء شرائع الإسلام، وسيأتي بما تكون توبتهما. والمصنف رحمه الله بيّن أن الكافر الأصلي أو المرتد عن جميع شرائع الإسلام بين توبته بقوله وكل مرتد يعني عن جميع شرائع الإسلام، وكافر أي وتوبة كافر أصلي بما تكون قال إسلامه، بأن يدخل هذين الصنفين في الإسلام من جديد. قال إسلامه ثم بيّن بما يكون دخوله في الإسلام، فقال بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال بأن يشهد ولا يلزم أن يتلفظ بكلمة أشهد، فلو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكفي، قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله. وإذا تلفظ بالشهادة المرتد والكافر الأصلي يغتسل على الصحيح استحبابا ثم يدخل في هذا الدين، ثم بعد ذلك انتقل إلى توبة المرتد عن جزء من أجزاء شرائع الإسلام، فقال ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه، ومن كان كفره أي بعد إسلامه بجحد فرض كالصلوات المفروضة مثلا أو الصيام أو الحج ونحوه أي كتحليل حرام أو تحريم حلال. وتوبة المرتد جزئيا بأمرين، الأمر الأول يشهد أن لا إله إلا الله، والأمر الثاني إقراره بما جحده، لذلك قال ومن كان كفر بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين، هذا الأمر الأول ينطق بالشهادتين يدخل في الدين، لأن جحد أي شيء من شرائع الدين ردة كجحود جميع أحكام الإسلام، فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، إقراره يعني يقول مثلا شخص أنكر الصلوات الخمس فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأقر أن صلوات الخمس مفروضة وكذا لو شخص أحل الربا فتوبته أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأقر أن الربا حرام وهكذا. فهذا طريق من طرق توبة المرتد جزئيا. وطريق آخر قال أو قوله أنا بريء من دين يخالف الإسلام، أي مع إقراره بالمجحود به، أي أن هذه اللفظة أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام هذه تكافئ الشهادتين في الصيغة الأولى. أنا بريء يعني أتبرأ من كل دين وحكم يخالف دين الإسلام، وأقر بما جحدت فيه من الصلاة مثلا، أو وأقر بأن الزنا حرام، أو وأقر بأن أكل لحم بهيمة الأنعام حلال، ثم بعد ذلك يغتسل استحبابا ويكون بهذا قد دخل في دين الإسلام. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب المرتد وإليه بإذن الله كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. رحمه الله. كتاب الأطعمة، الأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل، ويطلق أيضا الذي يشرب على الطعام، كما قال سبحانه قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. وهذا الباب من أعظم أبواب الفقه، لأن الأفعال فيه إن كانت محرمة عقابها معجل مع ما يدخر والعياذ بالله لصاحبها من الوعيد الشديد في الآخرة. فمن العذاب المعجل على آكل الطعام الحرام رد دعوته، كما قال عليه الصلاة والسلام مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب. ومن العقوبة في الآخرة الذي يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولهذا يجب المسلم أن يكون حذرا فيما يأكل وفيما يشرب، متحريا الحلال فيهما. قال الأصل فيها الحل، يذكر هنا ما هو الأصل في حكم الأطعمة، هل هي حلال أم حرام. قال الأصل فيها أي في الأطعمة الحل، أي أنها مباحة، يعني أن كل ما تشاهده من مأكول ومطعوم فهو حلال إلا ما أتت الشريعة بتحريمه، أي أن الحلال في الأرض أكثر من محرم على الإنسان فيها، لقوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والأصل فيها الحل أي للمسلم، وإلا فالكافر ما يأكله وما يشربه وإن كان مباحا في شريعة الإسلام إلا أنها محرمة عليه، لأنه يستعين بها على معصية الله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، واستدل بقوله سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا، فهي حلال طيب للذين آمنوا، أما للذين لا يؤمنون فهي حرام عليهم. قال الأصل فيها الحل، ثم ذلك قال فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. الأطعمة لا تخلو من أمرين، إما أن يكون المطعوم من النباتات، والنوع الثاني من الحيوانات، فكل ما يأكله الإنسان لا يعدو هذين الأمرين، إما من نبات أصله من نبات أو من الحيوان. وذكر المصنف رحمه الله القسم الأول وهو النبات بقوله فيباح كل طاهر، يعني كل نبات طاهر لا مضرة فيه، أي أن النبات يشترط لحله شرطان. الشرط الأول ذكره بقوله كل طاهر، ويخرج بذلك النجس كما سيأتي، ومثل النجس من النباتات كالبقول التي تغذت من النجاسات كأبوال بني آدم مثلا لا تسقى إلا بها، هذه نجسة، أو متنجسة يعني هي طاهرة في أصلها لكن غمست في نجس، مثل لو أخذت تفاحة ثم غمست في بول أو سقطت في بول لا يجوز أكلها لأنها متنجسة. والفرق بين النجسة والمتنجسة أن النجسة هي بأصلها نجسة، فمثلا ورق الثوم لو سقي فقط ببول الآدمي فيكون نجسا بذاته، وأما المتنجس فهو طاهر لكنه وقع في نجاسة. هذا الشرط الأول، أن يكون طاهر. الشرط الثاني قال لا مضرة فيه، أي ليس في ذلك الطعام ضرر كالنباتات السامة مثلا. قال من حب وثمر ونحوهما، يعني الشرطان السابقان خاصان بالنباتات، من الثمر مثل التفاح والبرتقال والرطب وغير ذلك. من حب، المقصود بالحب كالقمح والشعير والفول والعدس، هذا الحب. وثمر مثل البرتقال والتفاح والرطب وغير ذلك. ونحوهما مثل ورق المأكولات كورق العنب وورق النعناع مثلا وهكذا. ولما ذكر المصنف رحمه الله أنه يشترط في النباتات شرطان، ذكر بعد ذلك ما الذي يخرج بهذين الشرطين، فقال ولا يحل نجس مطلقا سواء من نباتات ومن غيرها، قال كالميتة والدم، والمراد بالدم أي الدم المسفوح، يعني الدم الذي يخرج حال الذبح، أما الدم الذي يتساقط حال سلخ الشاة ونحوها فهو طاهر. وكذلك الخنزير، قال سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. ثم بعد ذلك ذكر ما الذي يخرج بالشرط الثاني، فقال ولا ما فيه مضرة، يعني من النباتات وغيرها كالسم، يعني من النباتات كالأشجار التي تخرج السم، أو من الحيوانات التي فيها السم كالحيات، يعني قال كالسم وغيره، مثل لو أن شخصا يأكل الزجاج بعد تكسيره هذا فيه مضر لا يجوز. وكذلك لو أكل ترابا شديد اليبوسة أو حجارة هذا فيه مضر أيضا تحرم. ويكون مصنف رحمه الله إلى هنا انتهى من النوع الأول من المطعومات وهي النباتات واحتراز الشرطين السابقين، وسيأتي إن شاء الله الأطعمة من الحيوانات. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، وما له ناب يفرس به غير الضبع كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وبني آوى وبني عرس والسنور والنمس والقرد والدب. رحمه الله. والحيوانات مباحة إلا الحمر الإنسية، سبق أن الأطعمة لا تخلو، إما أن تكون من النباتات وسبق ذلك، ويذكر هنا القسم الثاني من أقسام الأطعمة وهي الحيوانات. والحيوانات تنقسم إلى قسمين، حيوانات برية والقسم الثاني حيوانات بحرية، والبحرية كلها مباحة كما سيأتي. وأشار إلى القسم الأول من الحيوانات بقوله والحيوانات البرية، يعني جميع الحيوانات البرية مباح أكلها، ولا يستثنى منها سوى ستة أشياء. الأول أشار إليه بقوله إلا الحمر الإنسية، الحمر جمع حمار، الإنسية أي الأهلية، وسميت إنسية لأنها تعيش مع الناس، ولا يجوز أكل الحمر الإنسية لأن لما في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم، نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الإنسية، وقال الإنسية ليخرج بذلك الوحشية، فالحمار الوحشي حلال أكله، وكذا أيضا الخيل حلال أكله. والقسم الثاني المستثنى من الحيوانات ذكره بقوله وما له ناب يفترس به غير الضبع. القسم الثاني ما له ناب، وهذه قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل مخلب من الطير. والناب هما الأسنان الأربعة، اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل بعد الرباعية قبل الأضراس، فكل ما له ناب يحرم أكله. قال يفترس به، وفي جميع النسخ المتقدمة يفرس به، يعني يستخدمها حين أكل اللحوم وغيرها. قال غير الضبع، لأن الضبع له ناب، واستثني الضبع من الحيوانات التي لها ناب لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه. سئل جابر رضي الله عنه كما رواه الخمسة عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. قيل أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. والعلة أيضا في ذلك لأن الضبع له ناب لكن لا يفرس به، إذا جاء استثناؤه بالنص. وهذه قاعدة، كل ما له ناب يحرم أكله غير الضبع. ثم مثل للحيوانات التي لها ناب بثلاثة عشر مثالا من الحيوانات، قال كالأسد فلا يجوز أكله، والنمر كذلك لا يجوز أكله، والذئب كذلك يحرم أكله، والفيل والفهد والكلب لأن له ناب، والخنزير كذلك لأن له ناب، وجاء النص بتحريمه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وابن آوى هذا حيوان شبيه بالكلب يحرم أكله لأن له ناب، وابن عرس بكسر العين دويبة صغيرة تشبه الفأرة، والسنور وهو الهر فلا يجوز أكله، كما في سنة أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم السنور، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور يعني القط. والنمس قريب في الخلقة من الهر لكن يداه قصيرتان. قال والقرد يحرم كذلك أكله لأن له ناب، وسيق الإجماع أيضا على تحريم أكله. والدب كذلك يحرم أكله لأن له نابا، ومثل أيضا الثعلب لا يجوز أكله لأن له نابا، وهكذا. وهذه هي القاعدة، كل ما له ناب يحرم أكله. فخرج مما تقدم ما ليس له ناب مثل الغنم والبقر والإبل والخيل، فهذه جميعها لا ناب فيها ويجوز أكلها. وسيأتي إن شاء الله بقية الأربعة الأشياء المستثناة من الحيوانات. وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة. رحمه الله. وما له مخلب من الطير يصيد به، هذا هو النوع الثالث من الأنواع المستثناة من الحيوانات المباحة، وهذا النوع يختص بالطيور. والطيور تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم لا مخلب له كالنعامة وهذا يجوز أكلها، والقسم الثاني ما له مخلب لكن لا يصيد به كالحمام والعصفور والدجاج وغير ذلك وهذا يجوز أكله، والقسم الثالث ما له مخلب ويصيد به كالصقر مثلا وهذا لا يجوز أكله. فجميع الطيور يجوز أكلها سوى ما له مخلب يصيد به. ومن الطيور ما يطير منه ما لا يطير بجناحيه، والذي يبيض وله جناحان هذا يعد من الطيور، وجميع الطيور تطير سوى النعامة فتعد من الطائر لكنه لا يطير ويجوز أكله. والمصنف رحمه الله لما ذكر القاعدة أن جميع الحيوانات مباحة استثنى من الطير ما ذكره بقوله وما له مخلب، المخلب كالأظفر بالنسبة للإنسان، وقيد ما له مخلب بقوله يصيد به، فإذا كان ليس له مخلب يجوز، أكله، وإذا كان له مخلب ولكن لا يصيد به كما سبق يجوز، فيجوز. فالذي لا يجوز ما توفر فيه شرطان، ما له مخلب، والشرط الثاني ذكره بقوله يصيد به. ثم بعد ذلك مثل بسبعة أمثلة لما توفر فيه الشرطان. قال: كالعقاب وهو شبيه بالصقر، والبازي كذلك شبيه بالصقر لكن جناحيه طويلان، وقال والصقر وهو معروف. قال: والشاهين كذلك قريب في شكله من الصقر، والباشق طائر صغير له مخلب يصيد به، والحداءة وهي معروفة، والبومة كذلك لها مخلب تصيد به وتأكل الجيف، ومثل أيضا النسر له مخلب يصيد به لا يجوز أيضا أكله. وما عدا ما ذكر مصنف كله حلال، وهذا من فضل الله على عباده. فكل ما يطير في السماء من الطيور مباح إلا ما كان فيه الشرطان السابقان، مخلب ويصيد به. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.